تفسير الآية 43 من سورة النمل، يقول تعالى: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. أي هذا تذكير للإنسان بأن يحسن دائما استخدام عقله، وأن لا ينساق وراء ما حوله ببيئته من عقائد وأفكار وثقافات وعادات ومعلومات وغيرها، دون تعمق وتدبر وتعقل وتعلم وسؤال للثقات الصالحين من أهل العلم والخبرة، حتى يسعد في دنياه وأخراه ولا يتعس فيهما. أي هذا من تمام كلام سليمان صلى الله عليه وسلم، وعند بعض العلماء هو من كلام الله تعالى، أي وكنا مسلمين ولكن هي حالها لم تكن مسلمة، لأنها قد صدها أي منعها عن الإسلام ما كانت تعبد من دون الله أي غيره، حيث كانت تعبد الشمس لأنها كانت من قوم كافرين به سبحانه. هذا وعند بعض العلماء المعنى، وصدها سليمان بحسن دعوته لها عما كانت تعبد من دون الله.